طيب الى سنن ابن ماجه. لو اذف بنا الوقت ساستاذنكم على سنن الترمذي وناخذه غدا ان شاء الله. انا سنقسم الدرس غدا، يعني بدل ما يكون اربع جزاك الله خيرا. فسامحونا لو الوقت ضاق بنا، لان الاخوه الان كلهم الان يراقبونني ويقتربون، انا ما اريد احد يقترب، هذا حقكم انتم فقط. لكن يعني ان لم يكن ف اجعل وقتا كبيرا من الدرس في ايش؟ لم يصل لي كل الرساله. بين مطلبك وانا تحت امرك خادما. سنن ابن ماجه في الموضحة، احنا خدنا دية الأصابع الموضحة. قال حدثنا جميل بن الحسن، وجميل بن الحسن أبو الحسن ضعفه كثير من العلماء، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب، يعني حديثه مقارب، والحق أنه صدوق حسن الحديث. قال عن عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى من ثقة ثابتة أميرة وله الجماعة. قال عن سعيد بن عروبة بن أبي عروبة، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة من الثقات الأثبات. وقلنا هو أثبت الناس في قتادة. عن مطر الوراق أبو رجاء، وقد تكلمنا عنه أمس كثيرا، ضعفه بعضهم هو مقارب. وقال ابن ابي حاتم عن ابي انه قال صالح، وقال وكلام احمد انه مثل ابن ابي ليلى ضعفه. وقال النسائي ليس بالقوي. قال عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، الى طبعا كما قلنا عمرو بن شعيب عن ابي عن جده هي سلسله صحيحه، على ما قال الذهبي لو حدث عنه ثقه فهي صحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المواضح خمس من الإبل، جعل في المواضع في المواضح الموضحة جمع موضح، جعل في المواضح خمس من الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواضح خمس من الإبل، أو قال خمس من الإبل، الموضحة أو المواضح جمع موضحة، وهي الشجة الفتحة، يضربه بسكين، وهذا يحدث مع التشاجر، يضربه بخشبة أو بحديدة تفتح رأسه أو تشجه في وجهه. فالموضحة تكون في الجسد، في الرأس، في الوجه، في الجسد، لكن تحديد ديت الموضحة بخمس لا تكون إلا في الرأس والوجه فقط، لا تكون في الرأس أو الوجه فقط كما قال الفقهاء. هي التي توضح الموضحة، وهي الشجة الفتحة التي توضح العظم وتظهره. فالشجاج الموضحات، الجراحات، فتحة في الرأس هكذا مثل هذه. اي نعم او مثل هذه، فتحة في الرأس، شجة في الرأس، شجة الله المستعان، الله المستعان، شجة في الرأس توضح العظم، هذه الموضحة. ولكن كما قلت في الموضحة الخمس هي لا تكون إلا في الرأس أو في الوجه فقط، للضرر البالغ الذي يقع على الإنسان فيها، للضرر البالغ الذي يقع على الإنسان فيها. أما المواضح في اليد أو في الرجل ليس فيها خمس، فيها حكومة. يعني فيها حكومة؟ يعني أشكل لا لا أشكل وزارة، لا، فيها حكومة يعني يحكم بها طبيب مختص أو رجل ذو خبرة. يعني هو التقرير الطبي مثلا، أو رجل ذو خبرة يعرف بما كلفة وكده. وهذا مبناه على إيش؟ مبناه على التراضي والتصالح، مبناه على التراضي والتصالح. فالأصل في هذا الباب هو أن نقول بأن التصالح والتراضي قد يعلو الخمس من الإبل، وقد يدنو، نعم، والمسألة على التراضي. وهذا تأصيل عام في التشريع، أن كل من له حق، أن كل من له حق يستطيع أن يسقط حقه، له أن يسقط حقه، وله أن يطالب به دون التعدي، وله أن ينزل عنه، فيمكن بالإسقاط أو بالإبراء أو بالمعاوضة. وهذا تأصيل عام. ولذلك قال ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب، إلا أن يرضى الخاطب. هذا الأصل في هذا الباب. فالموضحة هي موضحة العظم شجة في الرأس أو الوجه ويكون فيها الدية خمس من الإبل، لكن إن كانت في اليد أو في الرجل فليس لها في ذلك سبيل. هذا آخر ما يقال في هذا الباب. وطبعا ما بقي إلا دقائق معدودة لصلاة المغرب، فلذلك والإخوة كما قلت سألتفون حولنا، ما أريد ذلك، أنا أريد أن أدخل إلى المخيم معهم، أريد أن أدخل إلى المخيم وأريد أن أنتهي الآن. هو ما بقي إلا سنة الترمذي، ما أدري أن أعطيه ولا أعطي فوائد مستنبطة ولا أسأل الله ما أفعل. سنقرأ الحديث حتى نقول دخلنا ما أنقصنا منه. والله دل على الخير كفاعل. من الفوائد سعة الشريعة، لم تترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. من الفوائد سعة الشريعة. الثاني الجروح قصاص، لكن الموضحة ليس فيها قصاص هنا، لأنه لا يصعب المماثلة. وقلنا كل شيء يصعب فيه المماثلة ينزل فيه القصاص، ما فيه قصاص كتهشيم العظام. كل شيء يصعب فيه المماثلة فليس فيه قصاص. لما؟ لأن الله جعل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. من الفوائد هذه الفائدة الثانية عدل الإسلام، الأول سعة الشريعة، الثانية عدل الإسلام، الثالثة لا تقدير إلا تقدير الشرع، لا تقدير إلا تقدير الشرع. عندنا في الناس من العوام لما يفتح راسه يعني يعطيه بيقول لابد يذبح بقرة ويجلس جلسة عرفية، وبعدين سمعت كلمة وأنا ماشي أعجبتني، كنت أنا في صلح بين ناس قطع بعضهم بعضا والله، وهو واحد طلع لي شكله يخوف الشيطان، لكن طلع قال احنا هنرضى بالشرع يا شيخ. فالتاني قال له انا اريد كذا، كذا دي مهم كان عالي جدا في الطلب. فقام الاخر يعترض قال انت بتعترض، ضربه الوش ما فيهاش معلش. سمعت السجع المرعب فوقفت انا متأني لما سمعت، فقلت خلاص فقلت ما هذا، ايه ضربة الوش ماش معلش هذا. فالمهم الغرض المقصود ها ما فيهاش اسقاط يعني، لكن هذا كما قلت لان هذه الفائدة الثالثة. طيب اذا كان في اسئلة تفضلوا بسرعة عشان نقرأ الترمذي وناخذ منه بعض فقهي وتكملة تكون في الغد ان شاء الله.